السلام عليكم، الصوت وصل إن شاء الله. معذرة على التأخير، دخلت وبعدين خرجت لوحده، ما أعرفش إيه اللي حصل يعني. طيب، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. كنا تكلمنا بداية عن باب وقف حمزة وهشام على الهمز، على مسألة الحرف المتطرف المتحرك إذا وقفنا عليه، نقف عليه إما بسكون وإما برام وإشمام في الحالات التي يجوز فيها الرام أو الحالات التي يجوز فيها الإشمام، حتى ننتهي من هذا الموضوع ولا يكون صعبا عند شرحنا لهذا الباب. كان تبقى جزئية في مسألة الرم والإشمام على مسألة الوقف على هاء الكناية، إن شاء الله نرجئها إلى حين الكلام على الباب حينها إن شاء الله، يعني باب الوقف على أواخر الكلم حينما يأتي دوره سنذكره مرة أخرى إن شاء الله. لكن أنا أثرت أن أتكلم على ما يخصني في شرحنا لهذا الباب، حتى لا يكون الكلام غريبا عند الكلام على أوجه الرام والإشمام، فإنها ستزيد من الأوجه ويظن المتعلم أن الأوجه كثيرة. لا، هي الأوجه ليست كثيرة، إنما هي معلومة سابقا. طيب، باب وقف حمزة وهشام. السؤال بيقول: لو سمحت يا شيخنا، هل لحمزة نقل في كتابه إني ولا لا؟ أم لها السكت وضع خاص؟ طيب، في سورة الحاقة قال تعالى: لا، بتقول إيه؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي. طبعا لو وصل يعني وقف على إني، هل يجوز له الوقف كوجه الوقف؟ ده السؤال. وما الإشكال؟ ما فيش مشكلة، هو الإشكال كله كان هي كان فيها نقل بخلف بخلف عن ورش، لكن والله أعلم يعني أن له النقل كغيره، يعني لأنه يقرأ بهاء السكت، هو بيحذف هاء السكت في مالية وسلطانية، لكن يقرأ بهاء السكت في كتابية، فلا إشكال على قواعده يعني. والله أعلم، نراجعها إن شاء الله. لكن على العموم على ما يبدو لي الآن أن يعني مثلها مثل غيرها. نبدأ الدرس إن شاء الله، باب وقف حمزة وهشام على الهمز. باب وقف حمزة وهشام على الهمز. سنقسم الباب، هذه الهمزة التي سنقف عليها، يبقى عندنا وقف على همزة. هذه الهمزة حينما يقف عليها الإمام حمزة بداية سيغير فيها، يبقى أنا عندي أول شرط للتغيير في الهمزة هو الإيه؟ هو الوقف. أول شرط هو الوقف. ثانيا، عندي نوعين من الهمزة. الهمزة إما أن تكون متوسطة يعني في وسط الكلمة، وإما أن تكون متطرفة يعني في آخر الكلمة، إما في وسط الكلمة يا إما في آخر الكلمة. طيب، الهمزة المبتدأ بها، زي مثلا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، سيقف على كلمة آمنوا، هل سيغير حمزة في هذه الكلمة؟ لا، لا شيء فيها. ليه؟ لأنها مبتدأ بها، لأنها في أول الكلمة. لكن الكلام على الهمزة المتوسطة في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، كلمة متوسطة زي المؤمنون. مثال مثلا الهمزة المتوسطة، طيب همزة متطرفة، يشاء، نبأ، اقرأ، البارئ، لؤلؤ. طب لؤلؤ فيها همزتين، همزة متوسطة وهمزة متطرفة، هذه لها أحكامها وهذه لها أحكامه. تمام. يبقى من العنوان أنه يكون في الوقف فقط، أما في الوصل يعني حينما يقف على الكلمة سيكون لها أحكام بالنسبة للهمزة، وإذا وصلها سيكون لها أحكام أخرى بالنسبة للهمزة. يبقى الكلام نركز على الوقف. ثانيا على الهمزة المتطرفة يعني في آخر الكلمة، أو الهمزة المتوسطة التي في وسط الكلمة. طيب الهمزة المتطرفة يا جماعة ركزوا معايا كده، الهمزة المتطرفة إذا وقف عليها سيقف عليها بماذا؟ سيقف عليها بسكون، سواء كان سكون أصلي أو بسكون عارض. سكون أصلي أو بسكون عارض. تمام كده؟ طيب قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا. ما معنى سهل همزه؟ هل هو التسهيل بين بين؟ لا، يطلق التسهيل على التغيير، يعني تسهل هذه الهمزة فلا تنطق همزة محققة، ستتغير. يقصد بهذا التسهيل إما بين بين، إما بحذفها، إما بإبدالها حرف آخر، إما بنقل حركتها إلى الساكن قبلها. يعني لا يفهم أحد أن كلمة سهل هنا أنه سهل بين بين، التسهيل المعروف الذي أخذناه في الهمزتين من كلمة والهمزتين من كلمتين، لكن التسهيل هنا سهل همزه أي غير فيها فلا يبقيها على حالها، سيغيرها إما بحذف الهمزة أصلا، يا إما بنقلها بحذفها ونقل حركاتها إلى الساكن قبلها، يا إما بين بين، يا إما بإبدالها بحرف آخر. كل ذلك سيأتي بالتفصيل، يعني كل همزة لها حكم، سنقسم هذه الهمزة إلى أقسام، وكل قسم يأخذ حكمه من هذا الايه، من هذا التغيير. النوع الأول: الهمزة الساكنة. الهمزة الساكنة وقبلها متحرك. الهمزة الساكنة وقبلها متحرك، ده أول نوع كده، يعني إذا وقف حمزة على همزة ساكنة وقبلها متحرك. همزة ساكنة وقبلها متحرك زي إيه؟ يا إما متوسطة يا إما متطرف. متوسطة زي يأكلون، مؤمنون، جئنا. أنا الآن أريد أن أعرف أمثلة على الهمزة الساكنة وقبلها متحرك. طيب، الذئب بكل الكلمات اللي أخذناها في باب الهمز المفرد الذي يبدلها السوسي أو يبدلها ورش. طيب، همزة متطرفة زي اقرأ، زي يشأ، زي نبئ، زي هيئ، زي يهيئ، زي مكر السيء على قراءة أنه يقرأ بسكون. هذه الكلمات كلها سكون أصلي، يعني سكون أصلي، اقرأ وينبأ ويشأ ونبئ وهيئ ويهيئ ومكر السيء، هذا سكون أصلي، أنه يقرأ مكر السيء وصلا بالسكون زي ما هناخد في سورة فاطر إن شاء الله. طيب، كلمة زي كلمة بدأ، بدأ تبع الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه ولا مش تبع؟ تبع الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه. ليه؟ لأن عند الوقف ستسكن الهمزة فتصير على نفس القسم الذي نتكلم عنه، اللي هو الهمزة الساكنة وقبلها متحرك. طيب، البارئ المصور عند الوقف على كلمة البارئ تبع ولا ليست تبع؟ تبع، سنقف عليها، البارئ. طيب، كلمة اللؤلؤ مثلا كأمثال اللؤلؤ المكنون، لما نقف على اللؤلؤ الهمزتين الأولى تبع، همزة متوسطة ساكنة، والثانية تبع، الأولى ساكنة سكون أصلي في وسط الكلمة طبعا، والأخيرة تبع لأنها سنقف عليها بسكون. طيب، ما هو، طيب، كلمة زي كلمة يشاء تبع القسم الذي نتكلم عنه الآن. طبعا ليست تبع، لماذا؟ لا، حرف مد، وحرف مد ليس متحركا، ليس متحركا. طيب، كلمة زي كلمة شيء تبع، ليست قبلها ياء ساكنة. تمام يا جماعة؟ يبقى أنا أركز عند الكلام على وقف حمزة على نوع الكلمة التي سأقف عليها. الهمزة دي نوعها إيه؟ نوعها إيه؟ هي تشكيلتها إيه؟ واللي قبليها حركته إيه؟ هي حركتها إيه واللي قبليها حركته؟ عشان ما نتلخبطش. طيب، عرفنا كده، نحط ايدينا على الهمزه التي يتكلم عنها الناظم اللي هي الساكنه وقبلها متحرك. طيب، ماذا سيفعل الامام حمزه عند الوقف على مثل هذه الامثله؟ بقى القران مليء، القران مليء خلاص، انما احط ايدي على النوع اعرفه. يقول انه يقرا بالابدال، يقرا بالابدال. طيب، ابدال ازاي؟ الابدال مش جديد عليا، الابدال انا لسه كنت بتكلم عنه في الباب اللي فات. ايه الابدال؟ قبلها فتحه ابدلها الف، ابدال حرف مد، يعني الف حرف مد قبلها كسره، ابدال ياء مد قبلها ضمة تبدل واو مد. اللي هو ايه الابدال؟ اللي هو اللي لسه واخدينه، الابدال بتاع ورش، الابدال بتاع السوسي، الابدال اللي اتكلمنا عنه في باب الهم المفرد على مدى درسين. طيب ازاي يا عم الشيخ؟ طيب هنقف على كلمة المؤمنون، هتبقى المؤمنون. ثم أبلغه مأمنة، مأمنة المؤمنون أبدلتها واو عشان الميم مضمون، مأمنة تبقى مامنة. مامنة أبدلت لها ألف ليه؟ عشان الميم مفتوح. جئنا بقت جينا. نبئ، قال لها هي مش الكلمة ديت كانت ممتنعة؟ لا، هنا بقى الإمام حمزة ما عندوش امتناع، ما عندوش امتناع. نبئ نبي، هيئ هيي، بدلتها ايه؟ بدلتها ياء عشان قبلها كسر. شئتما شئتما. بدأ بدأ، دي همزة مفتوحة، الكلام مش لا يا أستاذ، احنا بنتكلم على الوقف، على الوقف، يبقى بدأ. بدأ تمام. طيب أنشأ، يلا قولوا انتوا. أنشأ تمام، أيوة أنا عايز الناس كلها تجاوب معايا كده. طيب اللؤلؤ، ناخد بالنا بقى ان هما ايه؟ همزتين، والاتنين سيبدلوا ايه؟ سيبدلوا واو. انا ما اتكلمتش عن هشام دلوقتي، انا بتكلم عن حمزة، سيأتي الكلام على هشام في مرة. طيب يا جماعة، ما الفرق، ما الفرق بين اقرأ وكلمة زي كلمة يبدئ؟ ركزوا معايا في النقطة دي، ما الفرق بين اقرأ ويبدئ؟ ما الفرق بين هذه الهمزة وهذه الهمزة؟ هذه الهمزة أصلية، وهذه الهمزة كانت متحركة ووقفت عليها من أجل إيه؟ وسكنتها من أجل الإيه؟ من أجل الوقف. طيب لو أنا بقرأ لحفص، لو أنا بقرأ لحفص، هقف على اقرأ بحاجة غير السكون؟ لا. طيب لو انا بقرا لحفص واقف على كلمه زي يبدئوا، اقف عليه بحاجه تانية غير السكون؟ سكون وراهم وشمام، صح، سكون وراهم وشمام. طيب لما بدلت الهمزة في يبدئوا لحمزة وقفا، أبدلتها إيه؟ ألف ولا واو ولا ياء؟ ياء مادة، صح؟ طيب ينفع مع ياء المد ان انا اجيب روم او اشمام؟ مع ياء المد، يا انا ما اتكلمتش يا جماعه، ما حدش يسبقني في الشرح، انا بتكلم، انا ببدا يبدي دلوقتي، يبدي ينفع معاها اي روم ولا اشمام؟ لا، ده حرف مد مش هينفع معاها لا روم ولا اشمام، تمام؟ لكن ممكن أن أقرأ الروم بوجه آخر، يعني هذه الهمزة المضمومة فيها روم، فيها روم. طيب الروم مش هينفع مع هذا الإبدال مد، لكن ينفع مع إيه؟ ينفع ان انا لو قرأت بتحقيق الهمزة وقلت يبدي او، صح؟ طب هل حمزة بيقرأ بتحقيق الهمزة عند الوقف؟ لا. طب عايزين نجيب الروم يا عم الشيخ، هنجيبه ازاي؟ قال يسهل الهمزة بين بين، يسهل الهمزة بين بين، يبدو ده ضم، طيب عايزين نخليه روم يبقى يبدو اللي هو تسهيل الهمزة بين بين مع جزء من الضم، بيسموه ايه؟ تسهيل برو. طيب مرة تانية، كلمة يبدي او، قلنا ان حمزة لو الهمزة مضمومة، الهمزة اصلها مضمومة يبدي او، فعند الوقف عليها يجوز لي فيها الروم، صح ولا لا؟ خلينا واحدة واحدة يا جماعة، كلمة يبدي او الهمزة مضمومة يجوز فيها الروم، صحيح؟ طيب كلمة يبدي دي أصلا الهمزة ستكون ساكنة، فلون ساكنة قبلها مكسور، حمزة يبدلها ياء مد، ماشي؟ بقت إيه؟ يبدي. طيب وابدال المد ده مش هينفع معاه موضوع الروم ده خالص، مش هيفضل معاه الروم. طب انا عايز اجيب فيها وجه روم لحمزه لان اصلها مضموم عشان افرق بينها وبين اللي اصلها ساكن، هعمل ايه؟ قال لي مش هينفع الروم غير لما احقق الهمزه، اقول يبدئ. طيب حققت الهمزه، هل حمزه اصلا بيقرا بتحقيق الهمزه؟ اذا كان احنا عاملين له باب اسمه تغيير الهمزه عند الوقف، صح؟ فبدل التحقيق، يعني هو هيبقى يقرا بتحقيق الهمزه مع الروم زي حفص؟ لا، هيقراها بروم بس مسهله، مسهله بين بين، عارفين التسهيل بين بين؟ خدناه في الهمزين من كلمه، خدناه من الهمزتين في كلمتين، واخدينه اصلا هقول لحضرتك بالظبط ايه الموضوع، واخدينه اصلا في روايه حفص في كلمه اعجمي. يبقى سيسهل الهمزه بينها وبين الواو لانها مضمومه. يسهل الهمزه بينها يبدي بس مش يو بقى، مش بضمة، لا بإيه؟ بجزء من الضم. طيب ناخد مثال كمان، مثال كمان عشان نحط لها القاعدة بقى، ناخد مثال كمان نفهمه عشان نحط عليها القاعدة. من ملجأ مثلا أو من حماء، من حماء مسنون. عايز أقف على كلمة حماء لحمزة، حماء حماء، لما وقفت على الهمزة صارت همزة ساكنة وقبلها مفتوح يبقى تبدل حماء. طيب الهمزة دي كانت أصلا أصلها إيه؟ مكسورة، مكسورة، مكسورة دي فيها وجه روم. طيب وجه الروم ها هنجيبه إزاي؟ لازم نحقق الهمزة، حمائي. طيب هل حمزة يقف في تحقيق؟ لا، هنضطر ان احنا ايه نسهل. تمام، طيب تسهيل براو، حماي حماي، تسهيل بين بين مع جزء من الكسرة بينها وبين الياء لأنها مكسور. ماشي، يبدئ بقت بينها وبين الواو لأنها مضمومة. طيب حمائي بينها وبين الياء لأنها مكسورة. طيب طيب أنشأ، أنشأ هذه الهمزة نقول أنشأ. ليه؟ لما سكناها قبلها فتح بقت أنشأ. الهمزة المفتوحة فيها روم. ليس فيها روم ولا شمام، يبقى فيها إبدال ألف فقط. يبقى فيها إبدال ألف فقط. مفهوم يا جماعة؟ دليل الإبدال، دليل الإبدال خلاص قلناه، فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. ما أنا جايبه وبقول الأدلة أهو. عرفت ليه أنا ذكرت الباب الروم والشمام الأول؟ لو ما كنتش نبهت عليه دلوقتي كان هيبقى الموضوع دلوقتي ايه بقى، تسهيل وروم، وجبت الروم ده منين والتسهيل ده بتاع ايه. تمام، الابدال خلاص عرفناه، فابدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. يعني اذا كانت الهمزة ساكنة وقبله تحريكه او قبله محرك فابدله عنه حرف مد. الكلام ده صعب؟ مش صعب. تمام، طيب التسهيل بقى براوم ده انت جبته منين؟ جبته منين؟ بيت رقم 252 في اخر الباب، في اخر الباب اللي هو يعني ايه قبل نهاية الباب بثلاث ابيات ولا حاجة، بيت 252 وما قبله التحريك، وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهل. هنحتاج البيت ده تاني، احنا محتاجينه دلوقتي اهو بس هنحتاجه تاني. وما قبله التحريك أو ألف، نسيب ألف دي دلوقتي هنرجع لها تاني، نسيب كلمة ألف دي أو ألف دي مش تبع النوع اللي أنا بتكلم عنه. بيقول وما قبله التحريك محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا. يعني اذا كانت الهمزه متطرفه وقبلها، طبعا متطرفه هنقف عليها بالايه؟ بالسكون. وما قبله التحريك وقبلها متحرك، النوع اللي احنا بنتكلم عليه، اللي احنا بنتكلم عليه اهو، محركا طرفا الهمزه متحركه في الطرف ووقفنا عليها لاننا بنتكلم على باب الوقف. وما قبله التحريك يبقى ساكنة متطرفة كان أصلها متحرك، ها؟ وقبلها تحريك يعني ساكنة وقبلها متحرك، النوع اللي أنا بتكلم عليها أهو. فالبعض بالروم سهل، كلام واضح. فالبعض بالروم سهل، طبعا الروم ده بيبقى فين؟ في المكسورة والمضمومة، وما ينفعش في المفتوح. واضح يا جماعة ولا أقول تاني؟ هنشيل كلمة أو ألف ديت ونقرأ البيت وما قبله التحريك محركا طرفا. فالبعض بالروم سهلا، الهمزة المتطرفة التي وقفنا عليها بسكون وكان أصلها حركة وقبلها متحرك زي يبدئ، زي اللؤلؤ، زي حمأ، زي البعض بالروم. يعني ايه البعض؟ قال لي عشان البعض الاخر بيبدي لها حرف مد اللي احنا خدناه في الايه؟ في الاول خالص. تمام كده؟ طيب عايزين ناخد مثال ولا اتنين كمان عشان الموضوع ايه؟ طب انتوا مسابقيننا ليه يا جماعه؟ يعني اختي بتسال عايزه كيف يقف هشام على اللولو. طيب لما نتكلم عن هشام الاول واحكامه هنقول كل حاجه. واسالي على هشام، معانا الناس لسه اول مره تحضر في الباب وانا ماشي معاهم واحده واحده خالص، فمش عايزين ندخل الموضوع في بعضها عشان الناس ما تتوهش مني، بس معذره ثانيه. انا لسه في اول بيتين وبقالي 30 دقيقه تقريبا بتكلم، فانا ماشي واحده واحده خالص عشان الناس اللي اول مره يسمعوا الموضوع دوت يفهموني كويس، وياخد الباب ياخد درسين ثلاثه اربعه مش مشكله، المهم الناس ايه تطلع فاهم الموضوع ونعرف كلنا ان الباب سهل، الباب اللي هو الناس كله بتتكلم عنه. اذا اردت ان تسلم من حمزه فلا تقف له، لا اذا اردت ان تتقن حمزه فقف له على كل همزه. تمام، الموضوع سهل خالص. طبعا الهمزة المتوسطة سهلة بقى خلاص، يأكلون يأكلون، بوأنا بوانا، جئت جيت. تمام، الهمزة المتطرفة لو قلنا إن يشأ إلاه، إن يشاء إلا هو، عايز أقف على كلمة يشاء. يشاء وفيها روم عشان الهمزة مكسورة. يشاء إيه؟ مفيش روم مع أن ليه؟ لأن إحنا قلنا في الدرس اللي فات، الدرس اللي فات، يشاء مش يشاء، يشاء مش يشاء. الدرس اللي فات قلنا هذه حركة عارضة، كسرة عارضة، لا اعتبار لها في مسألة الوقف، لأنها سترجع إلى أصلها اللي هي إن يشاء فعل مضارع مجزوم بالسكون، لكن كسر السكون لالتقاء الساكن. من شاطئ الوادي الأيمن، شاطئي، يلا فيها إيه؟ إبدال ياء شاطئي أو تسهيل بروم، تسهيل بين مع الروم لأنها همزة أصلها مكسورة وقبلها متحرك، يبقى إيه؟ يبقى إبدال أو التسهيل بالروم. إن امرؤ هلك، امرؤ أنا واقف عليه امرؤ، يبقى إبدال الواو إن امرؤ أو تسهيل برغم لأنها مضمومة وقفنا عليها سكناها وقبلها متحرك، فالبعض بالروم فهمنا الموضوع ده يا جماعة. الحمد لله. النوع الثاني، النوع الثاني، لا الإشمام غير وارد، مش هينفع الإشمام، ملوش محل هنا. الإشمام لا يكون إلا على الحرف الإيه المحقق. تمام. لأن أنا عشان أسهل الهمزة لازم أديها حركة، لازم أديها حركة، إنما هسهلها وأديها إشمام إزاي؟ ملهاش محل يعني. النوع الثاني، يبقى إحنا كده انتهينا من النوع الأول، الهمزة الساكنة وقبلها متحرك. عايزين نعكس بقى الموضوع، نعكس الموضوع. قول الهمزة المتحركة وقبلها ساكن. الهمزة المتحركة وقبلها ساكن، الموضوع ده عدى علينا قبل كده، المتحركة وقبلها ساكن دي. في النقل إذا كان من كلمتين، إذا كان من كلمتين، الهمزة متحركة وقبلها ساكن. من آمن، خدنا لها باب كامل لوحده، اللي هو باب نقل حركة الهمزة للساكن، الساكن المفصول، وقالوا شيء، خدنا له إيه؟ باب كامل، وأحكامه الورش وحمزة. الكلام هنا بقى على إذا كان في كلمة واحدة بقى، إذا كان في كلمة واحدة، همزة ساكنة وقبلها همزة متحركة وقبلها سكون في نفس الكلمة، زي كلمة قرآن. قرآن زي كلمة أفئدة. زي كلمة يجأرون، يسأمون، جزء، إلى غير ذلك من الكلمات. حطينا ايدينا على الموضوع. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. يبقى احنا الأول نفهم الأول النوع، بعد كده نشوف الحكم، عشان نسقط إيه؟ نسقط الحكم على هذا النوع. كلمة ساكنة وقبلها متحرك. طيب، ماذا يفعل الإمام حمزة؟ قال: وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه. حرك به ما قبله واسقطه. الكلام ده مر عليا قبل كده ولا ايه؟ حرك به يعني حط حركته على الحرف اللي قبليه، واسقطه يعني احذفه، اللي هو تعريف ايه ده؟ تعريف النقل. وهيبقى هنا نقل في ايه؟ في كلمة واحدة. ازاي؟ القرآن، نحذف الهمزة ونحط همزتها ونحط الفتحة بتاعتها على الراء، تبقى ايه؟ القرآن. يجأرون، تبقى يجارون. طيب، الأفئدة، الأفئدة عندي هنا، ناخد بالك من الكلمة ديت، الأفئدة هنا، لا الأرض دي عدت علينا في الباب اللي فات خلاص، لا قال التعريف ديت عدت علينا في الباب اللي فات وحكمه. تمام، عايز أقف على الأفئدة. دي التعريف حمزة بيقف عليها. زي ما يقف يعني، يقف عليها زي ما يقف، تمام. وبعد كده فيده، الافيده بالنقل، الافيده ماشي. اللي انا عايز اقوله هنا ايه؟ افيده، افئده تبقى افيده. طيب مسؤوله، مسؤوله، مذؤومه، مذومه. صعب الموضوع. طب نركز بقى في الكلمتين دول كده، نركز في الكلمتين دول بقى. لكم فيها دفء دفء. طيب معانا في النوع اللي احنا بنتكلم عليه اصلا، بداية كلمة دفء تبع النوع اللي احنا بنتكلم عليه، تبع النوع اللي احنا بنتكلم عليه. ليه؟ لأنها أصلها دفء مضمومة متحركة وقبلها ساكن. طب إزاي؟ ده أنا هقف عليها بسكون، الهمزة ستسكن، الهمزة ستسكن. يبقى هي تبع النوع اللي انا بتكلم عنه بداية، لان الهمزة قبلها سكون وهي كانت مضمومة. فانا لو هقرأ فيها بالنقل هتبقى ازاي؟ النقل يعني ان انا احط الضم على الفاء واحذف الهمزة، صح؟ بقت ايه؟ ديفون، ديفون. طيب هو انا ينفع اقف بتنوين في الوقف؟ ينفع اقف بتنوين في الوقف؟ مش هينفع. اقف بقى هنا ايه؟ لما هتبقى الكلمة تحولت من دفء الى دفن، وبعدين اقف بقى، بعد كده اقف زي مؤمن. مؤمن لما اجي اقف عليها اقف ازاي؟ مؤمن بسكون، ومؤمن براوم، ومؤمن بشمال. يبقى دفن لما اقف عليها تبقى دف بسكون، او دف براوم، او دف مع الاشمال. اقف عليها بسكون وراوم واشمال، بفاء ساكنه او فاء مع الراوم، او فاء ساكنه مع الاشمال. واضح؟ طيب لو قلنا ملء الأرض، ملء الأرض، عايز أقف على كلمة ملء. طيب كلمة ملء دي تبع النوع اللي أنا بتكلم عنه؟ نعم. ليه؟ متحركة وقبلها ساكن. طيب أعمل فيها إيه؟ أنقل تبقى إيه؟ ميلو. طيب ميلو، وانا هينفع احط الضمه على اللام واحذف الهمزه واقف بضمه؟ ينفع اقف بضمه؟ ما ينفعش اقف بضمه، زي ما قلت الدرس اللي فات، هقف على المضموم، اللام المضمومه ساقف عليها اما بسكون، اما بروم، اما بإشمال. واضح؟ طيب المرء، اعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. عايز اقف على كلمة المرء، مين اللي بيقول إشمام؟ سمعك يا اللي بتقول إشمام، إشمام ليه؟ هو في إشمام في المكسور؟ مرئي، هخليها الماري بس مش هينفع كسر، يبقى سكون إيه؟ المر أو المري اللي هو إشارة إلى الكسر اللي هو أساسه سببه النقل، سكون ورا، ورام اللي هو جزء من الإيه؟ من الكسر هنا. طيب، يخرج الخبأ، يخرج الخبأ يلا قولوا انتوا بقى، هتبقى الخبأ وما ينفعش اقف على فتحة، اقف على سكون، وسكون فقط، كلكم قلتوا سكون فقط، تمام. الله ينور، الله ينور عليك. لا، هنا الراء ما فيش تسهيل، انا تسهيلي انا الهمزه حذفتها اصلا، انا الهمزه حذفتها. تعريف النقل هو حذف الهمزه ونقل حركتها الى ما قبلها ونقف عليه، تمام. ده هنا الراء فين؟ ده هنا الراء في الراء في المرئي، هنا الروم في ملؤه على اللام، انا حذفت الهمزه خلاص. الروم هنا والاشمام على دفء على الفاء، لان انا حذفت الهمزه خلاص، دفء تحولت الى ديفون، وبعدين اتعامل بقى واقف عليها، اقف عليها، اقف ديفون دي لما اقف عليها، اقف عليها ايه؟ سكون رومي وإشمام، ميلو لما أقف عليها سكون ورومي وإشمام، تمام. مرئي سكون ورومي فقط، خبأ سكون فقط. إشمعنى ده بياخد إشمام وروم، وده بياخد روم بس، وده بياخد سكون بس ما بياخدش؟ الكلام ده فصلناه في اللقاء الماضي، اللقاء الماضي ما كانش ينفع ان انا اتكلم في هذه الاوجه بدون هذا التمهيد الذي ذكرناه المره الماضيه. واضح يا جماعه؟ وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا كالعادة. الوقت خلص، انتهى الوقت، وأنا ما أخدتش النهاردة غير نوعين، طبعا الأنواع كثيرة، لكن أنا يهمني في المقام الأول ليست ايه الكمية، يهمني في المقام الاول ان النوعين دول يبقى اتحط. طبعا لو سمحت مع كل نقطة تذكر لنا الدليل، الدليل ما خدناش غير بتين، ما خدناش غير بتين، فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريك وقد تنزل، وحرك به ما قبله متسكن، وحرك به ما قبله مسكن واسقطه حتى يرجع اللفظ اسهل، وفي اخر الايه؟ وفي آخر الباب وما قبله التحريك محركا طرفا فالبعض بالروم سهل. ها؟ والروم والإشمام اللي نتكلم عنه زي كلمة ملء وكلمة دفء وكده، ده بتاع تجويد، بتاع تجويد، مش صعب الموضوع. خلاص ماشي، مع كثرة الأنواع يعني إيه، ومع كثرة الأمثلة سنهتم بالمتن. حد عنده اي اشكال في اللي احنا قلناه النهارده؟ الموضوع سهل جدا الحمد لله. في اخت كريمه ايه بتقول ما شاء الله الهمز ايه اصبح اسهل. ان شاء الله كل نوع من الانواع هتبقى بالطريقه ديت، مفيش ايه، كل الاشكال عندي كقارئ او كطالب ان انا الهمزه دي نوعها ايه. طيب النوع ده خلاص يتفق مع هذا النوع، طب النوع ده بيعمل الامام حمزه بيعمل فيه كذا عشان خاطر كذا. تلخيص اخير للسريع، انا عندي دلوقتي خدت نوعين، همزه ساكنه قبلها متحرك، وقبل متحرك وهمزه متحركه قبلها ساكن. تلخيص الدرس بقى، همزه ساكنه وقبلها متحرك، وقبل متحركه قبلها ساكن. النوعين دول مروا عليا قبل كده، الموضوع مش جديد. الهمزه الساكنه اللي قبلها متحرك دي كان بيحصل فيها ابدال، الورش والسوسي في باب الهمز بيحصل فيها نفس الكلام، هنا ابدال. تمام، يؤمنون يؤمنون، ياكل ياكل، ناكل ناكل، جئت جئت. طيب الهمزه اقرا اقرا، ما عندوش اي موانع بقى، زي كان في موانع وكان في مستثنيات قبل كده، لا هنا ما فيش اي موانع. اي كلمه ساكنه قبلها متحرك بيقف عليها بايه؟ بابدال، ابدال حرف مد من جنس حركه ما قبل. طيب الهمزه المتطرفه التي وقفت عليها بالسكون وهي اصلها كانت مكسوره او مضمومه، نفس النوع، اديها حقها من الروم، والروم مش هيجي غير بتسهيل، زي كلمه يبدئ لما اقف يبقى يبدي اياها عادي خالص، او بتسهيل مع الروم. ادي النوع الاول. الدليل ايه؟ فأبدله عنه، عن حمزة يعني، حرف مد مسكنا وما قبله تحريكه قد تناسل. وفي آخر خالص، وما قبله التحريك محركا طرفا. محركا طرفا يعني كانت متحركة وقفت عليها من أجل الإيه؟ من أجل الوقف، وقبلها متحرك نفس النوع اللي بنتكلم فيه. فالبعض بالروم سهل وجهي، يعني يجوز التسهيل، يعني ممكن نلخص الموضوع كده بما اننا فهمنا يعني الدرس اللي فات، يجوز التسهيل بالروم فيما يجوز فيه الروم لو كان قارئ اخر وقف عليه. يعني يجوز الوقف لحمزة بالروم في هذا النوع، ها، اذا كان يجوز فيه الروم اذا كان قارئ اخر وقف عليه، بس هنا هيبقى ايه؟ الروم يحتاج الى تسهيل، لان حمزه ما بيقفش على كلمه فيها همزه بتحقيق. والوجه الاول اللي ابدلنا فيه هنبدل، خلاص ابدلنا، تغيرت الهمزه بقت حرف مد، وحرف المد ده بقى ايه؟ بقى ايه؟ لا ينفع معاه روم ولا ينفع معاه إيش إيش. حتى هو الناظم سيقول فيما بعد، واشمم وروم فيما سوى متبدل حرف مد. يعني ايه؟ يعني ابدلت حرف مد ما تقربش ناحيه الروم والاشمام، خلاص ما فيش حاجه اسمها روم ولا اشمام. ها، تقرب من الروم والاشمام امتى؟ لو حاجه غير الابدال ويجوز فيه الروم، يعني ايه؟ المكسور او المضم، والاشمام بيبقى في المضم. واضح كده؟ ادي الايه، ادي النوع الثاني. النوع الثاني اللي هو همزه متحركه وقبلها ساكن، مرت عليا برضو لما يبقى فيه همزه متحركه قبلها ساكن كنا بنعمل حاجه اسمها النقل، برضو حمزه بيعمل حاجه اسمها النقل، بس انا ذكرت له النقل في كلمتين في الباب الماضي، هنا بنتكلم على كلمه واحده، نتكلم على كلمه واحده، ينقل افئده، قران، مسوله، الى غير ذلك. ناخد بالنا من الهمزه المتطرفه بقى، دف اون، انقل يبقى ديفون. طب اقف، انا بتكلم على الوقف، الباب كله على الوقف. ممكن طالب يقول لي طب انت نقف ليه؟ نقف ليه؟ عشان الباب اصلا في الوقف، كل هذه الاحكام في الوقف فقط. يعني لو انا عندي كلمه تبقى ديفون تحولت من ديفون الى ديفون بسبب النقل، وبعدين اشوف بقى سكون وروم واشمام. مكسورة، الهمزة كانت مكسورة هتنقلها إلى الحرف قبلها بقت كسر، ونقف على هذا الكسر يبقى سكون وروم. كانت مفتوحة ونقلناها إلى الحرف قبلها ووقفنا على هذا الحرف، يبقى المفتوح فيه سكون فقط. مش عايز أطول عليكم أكثر من كده، سنتابع إن شاء الله بقية الأنواع في الدروس القادمة بإذن الله تعالى. مش عايز حد يزعل من التطويل ده، بس أنا بتكلم مع بتكلم مع ناس المفروض إن هي أول مرة تسمع الكلام دوت. السؤال بيقول: في السفهاء المفتوحة لا يوجد بها راوم، والسفهاء المضمومة يوجد بها راوم. طبعا السفهاء المضمومة طبعا، وهنتكلم على كلمة السفهاء واللي زيها الدروس القادمة إن شاء الله، لأن دي همزة ها متطرفة ساكنة وقبلها إيه؟ قبلها حرف مد. لسه ما اتكلمتش عنها، هتكلم عنها الدروس القادمة. بس هي خلاص السفهاء، لو همزتها مفتوحة، لو في القرآن كلمة سفهاء همزتها مفتوحة أو السماء مفتوحة، يبقى ما ينفعش. لو هنتكلم عن رام وإشمام، مفيش لرام وإشمام. مكسورة نشوف، مضمومة نشوف، على حسب. وجزاكم كلكم كل خير، جزاكم كلكم كل خير، وربنا يفتح علينا وعليكم ويسر لنا جميعا كل أمور فيما يرضاه سبحانه وتعالى. بعد قليل إن شاء الله سنبدأ في شرح الدرة في متن سورة هود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.